باب قراءه قراءه قتل كتاب الجنازه وجنازه الحمد شريف ويل امام بخاري دا باب کہیں کوئی چشمنا دس بیت وی چ الحمد بی وی ای آواز تکبیر چوشی بیا ثنا دا ثنا الحمد دو الحمد دا الحمد بی تیرا کو امام شفیع صاحب دے کہہ رہا دا احمد صاحب دے کہ میرا دا چ پاول تکبیر نہ بعد الحمد دو امیر امام محلی پاس بھی چکن قرآن پاک پہ جنزیس میں نتے روی نبی الحمد تروی نبی بل سرات تروی اول تکبیرنا سنا اغاد المزو سنا دو سبحان کلم الحمد کارا ترکو بیا دریم تکبیرنا بعد درود دا دریم تکبیرنا بعد دعا دو سلام تکبیر بن سلام دو روی الحمد بن تروی کنا ذکا چے دیکھو تکرات محل اغا المیز بھی او دا غز جناز جزا دا من کل وجود المیز دعا دو دا محل دا انا بتاك الحمد ترى ولا السنا بنياد بندي كنا التلاوات بنياد بندنا بيبي كنا كافي شيء ربنا خاطر ولا مكرودي مشهور مذهب داني فقهاء دالي كي كنا امام بحلي كي باب كان كل كنا باب كراة فار الكتاب جناته وقال حسن يكر على تخلي فار الكتاب وريكي بجيبني بالحمد ترى كو اول تجينا بعدا او بخير تجينا كدرين تجير شبكان شكله دعاء ربي ويقوله اللهم اجعل لنا فرطا وسلفا واجرا ذالي دي پردا پیشرو کردے امی دے پردا مقتدا کردے می دے پردا ذخیرہ و سرمایہ کردے وابن عباس الجنزاء بالحمد ترك له وقال ليتعلموا انها سنه ديبر متركه تو سپاتا ولك كدا سنتو وصحابي چي كدا سنت كدا ما چي نبي اس نہ سكرا دا دا به مرفوي بعد دي روايات ديرو گلي دي در حمد متبيك انا اده وجنا بدر عاجل لكي بدر عاجل بخاري تنا شارح لكي دي چه ده فقهاء و ده مل اخنات ده انکار که پا جنزاش الحمد نشتا ده اتنا کم زیره ده دمیش ده خبره سبتوائی نشی ذکا چه پا مرفو روایت شه و پا دیر روایت شه رولی ده چه کنا الحمد استا پشه نی آغا سنا چه ده تشوی چه سنا سنا تک پا الحمد بنده که ده کنا ده کمی چه سنا ده سبحانه تا برشی خالص ده خو یه ورسه نوی استراج برشوی ده کنا انا حمدت کہ دلات صفات ہے رشی کا الحمدللہ یہ کنا قبل ہی قبل حمدت کہ سکنا دارا کہ میری کہ سنانا مر سبحان کر مودا کنا دا ہو یہ جدید صلاح تا کنا پدے کرے تڑن نہ صحیح کیڑی کنا نہ الحمد کو کنا دل دا جہیز دی کنا دا لا تر ولا شی جہیز دی قال حدثنا حجاج بن الهام قال حدثنا طوبى قال حدثني سليمان بن شيبان قال سمعت صحابيا قال اخبرني من مر من معلج اسلم على قبر من مولد بامه وصلى وخلفه قلت من حدثك هذا يا ابو عمر قال انه قال بيت على قبر منبوذ ورجاء مخصوصي فاتي قبر بتنير كبره وريعه جداوه على قبر منبوذ اذا فات كنا فقبر بتنير شيء جنكي بني كاتري لاشوه بیا وصل نبی سم فدا من تردلو فا اما هم دیتے رماتو کلو فا قبر بوندے وصل و خلفو و دے خال کی المدینہ پا دپس ورس یو کل کونتو من حدثک حاد یا بامر سلیمانی چی مو پسنا ہوکا سرسا بینا یا بامر دا حدیث تو چا بین کردا کال ابن عباس ابن عباس بین کردا نزه سبت اوسرا چې په قبر بوندا چې مړه شافي او جنزین په شوالي په قبر بوندا جنزین مسکیږي دا هغه دې جنزین شافو بیا جنزین په قبر بوندا چې دې کنه دې سم په قبر بوندا کړل دا خو البتا دا شرطو چې هغه مړه په خپل حال باندې پوتي وي کنه پکیاو نی وي دا څو پر سوال نه پکیاو نی وي کنه وای دې ګان دزا دې سپات لګي وي کنه ایسے اندازہ مشنا زنا یہ کہ دریم رزے کرا 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち だ が、ジャマーク・マグロが言ってたら、ジャマーク・マグロ。يقوم المسجد ا ج م ا ت ن ا جرمي لك الله مرسو نبي سم قمر بن حبار الله شاو طويل فذكروا ذاته من يارد فايدك الكل شاقه فلاي نشتا يا اشتا نشتا ما فلا ذات انسان سيك لي ويجاهم مرد يخيم برا ويجي بسنة خبره وين ولا ولا وقال انه كان كذا وقال خد داسه وداسه وداسه وكنا اذا ساري وتاكنا حكير فكير جو وكنا غير اهم يكلو وتا كارا فضل لك المتى كبر وشيستا كارا فاتا كبر ونبسم كبر ترولو فصلا يكرا فكبر بني الميز وكرلو اگر كان نرى حقا يبقاني هو چونك نبسم كجوان دائيو كارا دا حقا دو دل مزو اذا وجر الدم يحب بني وكبر بني باب الغلمية يسمى وخفق النعال فلهي قال حدثنا عياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا زعيم حاو قال وقال لي خليفة وحصارة حدثنا يزيد بن زعيم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عمرو بن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وجع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع ترعى نعالهم أتاه ملكان فأقعداهم فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول انظر إلى مقعدك من النار أبدر أبدرك كلا وبهم مقعد من الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمثل قتيل من حديد ضربة بين أذنيه فيرجع صيحة يسمعها من لديه إلا ثقلين الميت يسمع حفق نكاله مرا ذكر سبلي وده پانه اووز غوروی خفق من اووز تبلا فيه انس نرى رأيتا چه نبي سم فرمائي چه العبد اذا وجه في قبره چه کرا بندا پا قبر شخصه شئو وطول لیا وشعر وڑا ولا شئ لانا بچه خلق نرون شئ وطول لیا مبنی الفائد یا ولا شئ وطول لیا ولا شئ وطول لیا وشعر وڑا وی منا ملگری کرا شعر وڑا وی وطول لیا وزہبا اصحابو لا اصحابو فائد لا تول لیا وزہبا دے پرا طریقہ تنظر بندے ملگری کرا شعر وڑا وی ونرون شئ بیا حتی انو لیحمم کرانے آلہم やあかなあとおりあじさぷりとかてどちぷだむずかぶんでハルさぷりとかな。らがりあかてどおりちあたおまねかねふふりしてるとろし。でもわらにふしてはこだれなピジョーシュ。ふふりしてるとろし。あなきるもんから。くせえなり。やこさらだだれなこちまたくるしはだれじゅうもはまでの。えびまたしゅうしゅうこちでさりぱはくのすぎや。バラタスウィーツがサイドチェックとマスンチェックとジューシー。セクリティーがカバラスウィーツがアディカーサーとセクリティーとウィーツ。エレガーサブトゥーセカナ。チューケー。ジャーインサンプムスルモンプルデマガシェプゼンシェデナビアスラマキザプラサド。アプゼンシェディキンタスウィーディエティサルコチェディエティスウィーツとキャンセダーカナ。アディピマーマルカルマル。ويقول اشهد انه عبد الله ورسوله زهيك الى لا بنداده ولا فيهم بارده ايت شوغرا الى مقعدك من النار احفل الشكريت اوغرا تو جارم شو فابدرك الله به مكر من جنته アザビジャラポケジャラポリブルバザーコエディバザーサピラスミカナダカパワイサラポリジョークセベビールズイワカネディスファイラーバジャミアアザビアウィニアジャハナムラウディジャラポラウィニカナエゼトファセイデパラカナバデペラファシキショコトファカカカナジェディザファトソワニアハッタアニエスモカーアニアリンエディハッケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイケディサペイوما انت بمسلم من في القبور كان يفاسك انا انا في الغريبه وهذا بكره اذا حدثت ان علم الملك كذا مره وربي كسفيك تدور خذها وزنا باوبي يا ذكري ببدر وكاس النبي صلى الله عليه وسلم ابدرت وتودردو افاسنوك هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ومن فرقت ويك الشيكره تخذها الفاسد لذلك الجسد فارواح نستعذب تلك الجماعه بأسمع منهم ما أنت بأسمع منهم تصفتنا خالد من كنيسة دم حالك دي جواب لشلوك أولا يا حديثنا ما لم يجب أن يقول كذلك إنكارك وفاشي تبيلينك دا سيدا تبيلينك كمرا يسابلين كارك دورينا دا إسراد وكرا إسرعات وزرق أطلاق بيكرا فرسيطا شكالتين بيكرا سابلين كارك دور بيكرا لكن هناك اشياء تتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ب ه ا ت ك د ي ر ك ن ا خ ا ص ل ده ذ ك ن ا امام صاحب متلك مجهور مخلفه صاحب ويش اغا دي مريض سماع متانا منكر ده امام مخلفه صاحب ويش مريض نوري محققين اغنى رمو اذا في صلاة يدوكال في الجملة مريض وروي في الجملة مريض وروي كنا بخي انكار لنا سيئكال في بركل مريض نوريフェルジュナダマラカナ、キファザナハラキドウリ、ファザナハラシドウリ、ザナマラウォービー、ザナマラウォービー、ヤデザナサリケナハバラウォービー、ザナスリハバラウォービー、フェルジュナサマサベトドカナ、ウォデトウォデマリアリゼン、ベダミセベチトウムリウォービー、ダチハバラウォービー、パラウォービー、ダミセベタ。バーグマラハバラザフェルジュナダリ。كنت اقول ما يقول الناس كهذا بسرعه مبقى سيركنا ويقول لا دريتا ولا تليتا نبقى فلاتي ادري ولا دريتا نبقى شاقه سلوريا تلوتا ودريتا في تبادل وجنوبي نبقى شاقه سلوريا ثم يدرى بمتركتي ويقول لك يسمى متركات نوي ادري كذلك ميوشي بغير دمار سيرا وزنا كاسك بسنه نزيدي أغا كل مخلوقات ديگه مني سرا وروي سواد سكلينا باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوي وبي قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن الطاووس عن أبي عن ابن الرزاق قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه شقه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد ما يجد الموت فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يده ويده على متن ثور فله بكل ما غسلت به يده من أحب الدفن في الأرض المقدسة او نحوي كم سيدي فاشاول فاشاول فاشاول فوقم ذكرشه او يا ذي فشان شتي بزودا لسعيد ايجا فخوش شاولي فاشاول كي مودا بكا سنشاكي فا دا جايزادو دا راودو افوقم ذكرشه اذا فرديار باركاتينا بي ايجا تيالا ورمز تلالي فوقم ذكرشه مودا بلا حيث باركاتينا ودا خير موتا رسيدي やだ、ずるだ、レスライダー、

ファリセーでマルコさんが来るときに、ケンディクラダーアサイでカブスカー、ウィダー。タクリマンでハッピーマルナーでパスナーシュウィダー。メディアンのパスナーウィダー。メディアンティケンティケラシキララー。イベラビンウィルダーケンエガナサラクラ、エガサラトケチケナ。メラファティナファティナマカカナ。メディアンティケララー。アーティマラパスナーシュウィダー、ファンドパスナーシュウィダー、ケンディファンプシャトルシェウィダー、ウィダーシェウォー。サイドのファラクラ。誰が悪いんだ?それから、バラハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルハブルでは、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、このようなことを言うと、アレガタマロケモサイフンティンバーダカナフォディポケモズケパヘレガタマラオケセルシカナ。レネズシカナ。ダラウド。 バブルトゥンディレイヤーズティナブブカレイダー。ウィカラハタタノツモノザビシェガカラハタタマダリアンシャンシャイバニアンシャーディアンディアンバーカラフェナメリスのマラグリンバーダーラ。ドゥフィナディレイヤーズカモハワーカモウカナダアランバカラマンハラパーウフィナディバレハタセルバレイ。باب بناء المسجد على القبر وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن هشام عن ابي عن عائشه قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض النسائي كنيسه زرعتها بارض الحبشه يقال له ماريا وكانت ام سلمة وام حبيبه اتتا ارض الحبشه فذكرتا من حسنها وتصوير فيها فرفعتا فقال اولئك اذا مات منهم الرجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور واولئك شرار الخلق عندهم فقبر بدي بناء جرول دانا جيز ديكنا パブリギバタジュラケやケタパジュラケケナ、ダネディシカ、サバス。 バブマニアのホールカブリマラティ ン。エシェカブリでセクルキゼリ、シェレビカンカブリタセクルセリア、パルズムハレムケナ、パルウォニア、モヘミチリカフェラホルミジェダ、マサエダ、ロリエダ、オリエリエダ、トリエダケナ、アビュケナ、メルナ。アジムフェネカヒネメラパリリブリハプション、サバス。ذلك هو اديه نبي سمكره ابو تلخير كسكره هاي غير محرم ده محرم كنا غير محرم ده هذا ياتي محرم لكي يجي عائله كذا ولا شيء لكن يوتي نبي سمكره موجود ده ونرى برياسه في نبي سمكره هو يحتاج لي كبرتا كان عبد السكي وصلوا كان ابو تلخا لكن جاء سلو سلو بلا جيدي كنا وكفني شدي فشتنا هو كلا جي داس سكتا لن يقارف لي لتا كي يغاستا سو غناني وكرا بابت حالتو يوكي جيزو بي آ قبر تذكي سو كنا بي ايغا پا قبر شيشلو ابن مرد يجي قال فري اراهو يعني ازمبا مراد دي كنا مكارفتنا غنا مراد مداخل الله كنا داري آيات تجيزا كنا ابلا خبرا خواد لكو امام بخاری نے کہا پرے پاک روز ایک طرف اور ایک طرف سبو دے پر ایسا چھو کو دکا دکا سبو کو دا عمل کو بابا صلی اللہ علیہ وسلم حبیب قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا علی قال حدثنا ابن شہاب عن عبد الرحمن بن کعب بن مالك عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم بين الرجلين من قطع اخر في ثوب الرحم ثم يقول ايهم اكثر اخر القران فاذا بينه الشيء له الى احدهما قدمه في الحديث وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بكفن في دمائهم ولم يقتلوا ولم يقتلوا ولم يقتلوا باب الصلاة على الشهيد امام بخاري سكم نو لگا چھ مڑی بندے شہید بندے میزا کو کنا دے کو زکہ چرے وتی نا پش متاری دی دو دے وتن روڑ یہ جبیر ویتا چھ پش شہید بندے می نہ کیجی او دا امام شفیع سے دا احمد بن حنبل سے مذاب دا او یو کنا دبل رے ویتا جو باولا چھ نا پش شہید بندے می نبی سم کرلا نبی امام خلیفہ سے ابو درع ابن بلیلا دی بی سور دا ایک دام مذہب دے چھ پا شہیدینو بنی نیس کیے بھی ایدی اختلاف ہوئے جنب دے خوکم لولا گولا اوائی آگر ایتو جبیر ولا ان جابر ابن عبداللہ کالا کالا نسم یجم بین رجلین من قتلا و خد فی صوب واحد کپر نمی دے کدل دے خود شہیدون لے کنا دوا دو خلیف واجی مستر نغوستل مسترہ بکا چھ ایم اکثر اخدر القرآن ہے پدے شکنہ کیمیو دو کرے پاک دیلی دیلی کو چاہتو کرے پاک دیلی دا چکلے بے سراؤتو ہیں چھے دے گے بقدم في الحد سيدت بآور محتقر وقال يوش أنا سيد هلا أولئي يوم القيامة زب دي بودي قوانيا يا قيامات پر ربون دي كنا وأمرا بدفنهم وفي دماء منا ولم يخصلوا ولم يصل عليهم وخد سيدون لكنا غسل يعني كبير ولم يصل عليهم فدي بودي جنزين مزال نوشو اجابير پر ربان سيدان نفيرو غير جمعنا رسم دو خد پر سيدون بولي جنزين ملا كرا ودا غریات امام شفیع صاحب دے کنا احمد حنبل صاحب کنا پتہ تا مسوک نہیں چھ پٹھیت من جیون نو کہی نہیں قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث قال حدثنا يزيد بن ابي خديج عن ابي خير عن عقبه بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على المنبر لا بعد ما امر يتا ان النبي صلى خرج يوما نبي صلى الله عليه وسلم فصلى على احد على اهل احد صلاه الميت بیا جو خود پر سیدنا مدنی نہیں کو لکا سنگا چی پا مڈی بندی نیس کیا گی دا پاور نا دا دے مارگ نا سیمی دا مختا اوہ توکا نا او دا المیزی بلوکر ہو گئے کہ نبی سم رسطائی بھی رو خلی کنا نبی دا فاتح ویچن دیرہ بودیر کنا بکا پا دنیا سنیس کنا دا خلی جنو زیر میزی پا مندی اوکر پا خود خال کے بوندیر ہماری میزی کن چاہے کنا نبی سم پکڑا دا بلکے کنا ورسی آپ پکڑا دا ثم انصر الى المنبر دنا بعد منبر ترونو فقال اني فرطت لكم زيتو سے پر پسڑویو وانا شهيد عليكم واني والله لانظر الى حوضي الان زيت احفل حوضر تو تکرم گوئے کہ گورو کرم واني وتيتو مفاتيح على الارض او مفاتيح الارض موت دملت حوضنے کو جیرو کر شدی یا دملت حوضنے مت ایرو کر واني انا ما حاب عليكم ان تشهدوا بعدي فدیرے دے کہ چمنا بعد تو سے شرف ہی کی تکنا ولكن خاف عليكم ان تنافسوا فيها فدير كتب في الدنيا شيء رغبت وخيسا فديش بمقابله فرشي كسا دنيا من سرحرك فدير ودا دو نبي سم نفسيا فديكاتو اذا نعم لديه تنبير في جنوين بلكا لكنا امام سبب فدار ويبتا مسوك نسي سابس باب تسمي رجلين على ثلاثة في صدر واحد وهي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا الليث قال حدثنا هشام بن عبد الرحمن النكابة عن جابر بن عبد الله أخبره أن رجلا كان يجمع بين رجلين من قتلى أحد باب من لم يرى غسل الشهداء وهي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن هشام بن عبد الرحمن النكابة عن مالك عن جابر قال كان الناس منهم أكفنوها أكفنوهم في دمائهم يعني يوم أحد ولم يغسلهم باب من يقدم في اللحظة لا تقريبا التفاكير ويشيكنا غسل بين الشهداء كولهم لأنه يأكل في دمائهم يعني أحد ولم يغسلهم وغسل يتر نكر ذلك دي سيدون يتاكنا من سيد تاكنا غسل نشير كوانا باب من يقدم في اللحظة قال باب لا سمي اللحظة لأنه في ناحية ملتحدا معدلا ولو دا لحظة لحظة ولي إمام بخير تا دا لغاب خان ولكي كنا لحظة ولي سنزل ولي تا لأنه في ناحية لكا جداغا فتراب شوي سيها كان لكا انزلا سي كان دلاشي كان بار تا تقان در رونا كنا کاغا کندا رونا کو زکا ایتا کرا لحد تی کو نے پاس ریدی ولن اجدا من دون ملتحدا ملتحدا منا ما دلن احسان زدور زویو دکا زدور زویو کرا ولو کارا مستقیما و کچھے دا کبر سیخ ہوئی بیلتا زریح ہوئی تی زریح وهي قال حدثنا ابن مخالد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ليث بن زهر قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن الحديث. وقال أن شهدوا على هؤلاء وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال وأخبر أن الزعيم المشهري عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله يقول لقتل أحد أيهم هؤلاء أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى رجل قدمه في الحديث قبل صاحبه. قال جابر قبل صاحبه قال جابر قال جابر فقفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. وقال سليمان بن كثير حدثني الزهري قال حدثني منصور مع جابر. باب الخير والحشيش في القبر. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله مكه فلم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي. وحدث لي امراه من العالم لا يفترى خلاها ولا يوم نبي وسر الدلفيه ونبي ولا كنار الدلفي ونبي اشكرك كولشي ولا تلتقط لقطتها نبي كان أغاوت شيء أو خسر شيء إلا لمعرف ما إيه كان براج أغا إعلان كبير كبير معرف وطاريخ كو بدور شيء وخري أبعض هذا كو إلا لساعتنا وكبرنا إيه سبا مگر سرگرنا سرگر مشتا پرير دا كان آئنا دا رخصت وغدا كان چه مجد آبي مجد كنا إذا سرگرون دي پر دي دي مجد قبره دي پر دي كان سرگر پر قبره شي مجد دي نبي همو چه إلا لسور مگر سرگر نا ایک اٹھ کول جیزی فقال ابو حریتہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول رہا وقال ابان بن صالح عن حسن بن مجتمع فتیت بن بند شیبہ قال سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ وقال مجاہر عن طوط عن ابن عباس لقینہم اصعات تو زیبنے قین لکا پشونے دے پر پشون دا بچینا پتاو دوی دا سرگری بونے ودرہی تیرے پر چتے بونے مجدی کنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چدا خلوص دیا باب هل يخرج الميت من القبر ولا حد لعلته. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عم سمعت جابر بن عبد الله قال تارة بن عبد الله بن ابي بعدما ارسل حفرته فامر به فاخرج فوضعه على ركبتيه ونفث فيه من رئته والبه اصلا هو مرى بك انا قبر لكي شخص نبش كير يستنى مرى بك قبر لكي شخص يستنى لكنا البتاة ثم زرب مجبوري كي ورس لكنا بيغ مجبوري دي وجنا بي رسل جيزي نبي اسلام عبد الله بن ابي كريس المنافقين دا جکلا قبر شکنا شیشو سو بیا امر کو چا لوی بسستا نبی اسلام زړه په باندې خړل شو حالان تکره مې دشمنات سره کړل اروی اسلام سو په لو لګ بته په دې ټیټه بده په قبر کې شیشو کنا ونفساته من ریکه کنا ولګي ورته لیکنا کته بروسته پر چې کپ دې باندې خپل خپل سره وکنا وعلبته كميسه دخل خطي عمر وغسله نبي اسلام يزيه مطلبه ونكي وكسيبه دخل خطي كرا كيف تروكه فلو أعلمه وكان كساء عباس كميس يديه كان عباس كميسه وغسله وكي اعتراده فبدر شعباس ميبلا شو بخطي له بذلك عبدالله خطي ركشله خطينا خلوية خميرا لانجي اغا چگانداي وچگوه اذا خطي طور بذلك عبدالله ابن عبيد خطي خطي ركشله نبی اسلام داغا تیرا ورکتے کولو چھے موتر تو خط ورکتے کولو ننتو تا کنا بھی خط ورکتے کولو بلی ازیہ مطلبہ ورکتے کولو وقال سفیان وقال ابو حارون وقال اسلام کمیسان پر نبی دو خط نبی فقال ابن عبداللہ دا عبداللہ زیوے تول عبداللہ مجھے چیار رسول اللہ البس ابی کمیسا کال لذی علی جلد کا چھے تو یوسر رجی جکنا حلون دا خط ورکتے قال سفيان ويرون ان باسم البس عبد الله كميسه مكافات له لما صنعها ده بدل تقول كان ايه كويك انت ما شغله تركه بدل تقول هذا خطل من خط يروح شو كان وده كبر ما يرتكره كان اي روح ده غير يسرق كان يزاد مقابله يسر شينا وهي قال حدثنا مسلم قال حدثنا جابر بن المفضل قال حدثنا حسين بن المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حدا احد دعاني ابي من الليل فقال ما اراني الا مقرن في اول شكرا له خد حضر حضرت لا اشتيت له رسول جابر يوسف توري عبد الله بن مدو فقال ما اراني الا مقتل في اول من يقتلون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول النبي مگر مقتول ينا فوالا خلق شيء كتر كي يكره سبو موتزون داشتی دلشی که سبب بزرگ اول اول شیمان هم بارده داسترنگی پاتر تو نگو داشت بیایی که خیر ریدلو یو بدری شهید یه پا خیر ریدلو ایوی که تار روانیه

ابن عباس امير سرق مرشو حلوات يتبوكنا خير ابوالي دينا وقال الاسلام جعل ولا يولا اسلام بكنا شكبيو وفي اسلام مدكنا شكبيو لك الاسلام تقول لك اذا ميري مسمونا باشاي ذكرا مير تبع شكنا في اسلام شكنا ابا مسمون قنشي وهي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان ابن عمر اخبره ان عمر انطلق مع ابن سيرات قبل ابن سيار حتى وجدوه يلعب مع سيار عند قطن بني مغلا وقال قرب نبي سمع تلاقى فتوباسي فدالاسي ابن سيار فتراسي رسي هذه متلك حركة سيدوك الله يهودي شنكايوه شداد دجال ده نبي سمع دلو ايوان كسرا يلعب مع سيبيان ايوان كسرا ليبه كري يا باليغ نوه هند وطن بني محارا اي بني حارا بني محارا دي موري سنگا آجي کا مشكلة دلو وقت كارا بسيار الحلمة بلوخت من الزيناخ يا باليغ نوه فلم يسول حتى ذرا بني سمع دي زورتا ذرا خبانوه نبي سمع كنا لوسكو خشيشوه تاپ يوير كرو سمع كارا بن سيادا اتفض اني رسول الله داغوي کي چيزه خيفق په همباريا دا تا دي متباب ده امام بخاري صاحب ته ني چوري کي کتاب اسلام ته شدل شي کنه اوغه تا په ولا سنت كلمات تر کدو ته نبي سم سي اپي کي چيزه داغوي کي چيزه کنه خير سنه چكري هم سمور وکنه فنظر إلي ابن سياد فقال أشهد أنك رسول الأميين فقال ابن سياد لنبيك لما تشهد أني رسول مثلا ابن سياد تيني فيما سمت تبعدات تيه قليك كذو خير سنيو فرفضه نبي سمكنا سان جولو وقال آمنت بالله وبرسوله مدع لاكو فعلا من إمان دا جو خير پر ظلم إمان دا تخد إغنى نيه كان فقال له ما لا ترى قال ابن سياد يأتيني صادق وهو كاذب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الامر ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خديئا فقال ابن سيار هو الدخ فقال اخطا فلم تعد وقدرك كرفا فلم تعد وقدرك دخل مطربنا تتسمى بهذا ترى نشي ترى لك انا نية بزرقه انا نية بهمبار نية شو سارة فقال عمر دعني يا رسول الله اضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون هو فلم تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك فيه ان يكون هو كجري بيد ابن سياد اها ان بجالي اذا حلت فلم تسلط عليه قد يبني تو تسلط نشيت لجا ايك انا قتل بي عيسى عليه السلام ده ايه بلوسه بيوشي بتيرش بيدنا بيوري بي كتار بي كتار ده وان لم يكن هو كجري بجالي بلا فخير لك في خطه ايكرا بيدي بكتر سيطة خير نشتا يخو وريك ده بل زمي ده انا مسمون ايكنا زميون دي قال سيدنا ابن عمر يقول ثم انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب النخل التي فيها ابن سياد يا رجل سامع وهو يختل ان يسمع من نبي صلى الله عليه وسلم قال ابن سياد مسبور به فدي ذنكته قبل ان يراه ابن سياد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتيفه له نبي صلى الله عليه وسلم قال داي فريتا فكبر في دعاء له فيها زمزمه رمزه او زمزمه او زمره اذا كان طاقتي فاشكنا زغنوي وسهو زغنوي كنا فرات ام ابن سياد دي ابن سياد ميتي مال سمريو كنا هو يتك باذن الله ونبي هم دي حجيره فسد تر زون غلي اولو غير تقول اتي دار ابن سياد تسوي اي فقالت لابن سياد يا صافي ذا ذنون ده هذا محمد ده محمد تجرور ده كنا فصار ابن سياد يجرور ده كمالنا فكان النبي صلى الله عليه وسلم تركته بينا كان يقول لي سوال ببدا جواب سوى ويكا تدا سبيه يسيك في ترسيه فاتح بلا قولي وكنا هو بمكيرنا شكرا وقال عند رأى وجهك أنك إذا نبي سمعك أسلم إسلام رورا كنا فأسلم بإسلام رورا كنا لو تأم مرتك لو بلو يتذكر كان سجاتي أبل كاسم فأسلم إسلام رورا شابس الحمد لله الذي أنقذه من النار. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عبيد الله سمعت ابن عباس يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من البلدان وأمي من النساء. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولد متوفى وإن كان لغية من النبي صلى الله عليه وسلم حارب بني شمر بشو جنه ذنبي بكرو وإن كان لغية أجر كا هذا خطونا بشو وا إذنه ولا بو ما تنجاي بو ويقول من أجل أن يولد على سيد الإسلام ذكر كذا بفتح الإسلام اللي يقول ذلك أنا إذا ذلك أنا مسمون المعاملة بسرقة هاي بجي سرا يا هو ميكو دوار الإسلام دواكو شا دوار الإسلام دواكو خدا مسمون اسم رشي يا إطلوك نا خاص کرم اگر کہ میرے غیر اسلام بدویا إذا استحلنا صالحا اول چه اول رکو چلگ دین تاوی مرفی بے پدے پر علمیت بندے کیلی ولا اصول علام اللہ سہل او پابا نے بیزن کی چاوز لوگ کو دا سے مرد رسے پابا نے بیزن کیلی من اجل انو سکتن دا سے تو ٹھا دو فإن الباوريات كان يحدث قال نبي السماء من المولود إلا يولد على الفتاة فأبواه يوم إدانه أو يوم نصرانه أو يوم جسانه كما تنتج البهيمة وبهيمة جمعاء هل تحسون فيه بچائی سے مرشی پیروشی آتول کو فیصل تو اسلام نے پیدو کی بلکل ذریعہ نہیں کی خدا نیت میں یہ یہودی کبھی یا نصرانی کبھی یا مجلس کبھی نبی اسلامی مثال رکھوی کما تم تو جن بہیمہ تم نہ تو دو مجھول اسے منی منہ دے مانی میں کیلی لکہ بہیمہ پیدو کی بہیمہ نہیں گا کی بہیمہ تم جمہا آتا نا یوا بہیمہ بلکل ریغر میٹا اوزی جوی نی ریش پریوی نی پیزا پریوی کنا حال تو حیثی نتیا من جدا فاغا چیتا تو سے پریغیجی یا پر پیزی پر شویری سا نی ریش پریوی نی پریزی وسیا ہو کنا دا کفیر ہونے گی غیر نی پریوکو کنا سایبا دا نجروی ويقول ابو هريره فتلك الله التي فطرتنا عليها الايه وهي قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن ابي زهري قال اخبرني قتل بن عبد الرحمن ان ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفتن فابواه يوم اذانه ويوم نصرانه ويوم مجتانه كما تنتج البهيمه وبهيمه جمعها لا تحسون فيها من جرعها ثم يقول ابو هريره فتلك الله التي فطرتنا عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم باب اذا قال المشرك عند الموت لا اله الا الله وبه قال حدثني ابن قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابي عن سارة بن نشاط قال اخبرنا سعيد بن مسيد عن ابي انه اخبره انه لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد عنده ابا جهل بن هشام وعبد الله بن ابي اميه المغيره قال قال رسول الله لابي طالب اي عمي فقل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند لا تجيب باب ده نبي سم ترتدي وذلك كان حالات يدرا نزيد مرگندائی دا چطر کلمات دے رکا ذلی تو دے پر ایلو پدیہ بند شہیدی کو چیرکن ایمو مخی کلمات دے رکی دو مسلمون دا مری محی چی کتیر پا خیر ہوشتی کلمات دے رکا کن آغا پدیہ بند مسلمون شمیر رشی کپا ایدہ نیر پر بیر کلمات پتی روی فقال بدير عبد الله بن ابي اميه يا ابا طالب اترغب عن مله عبد المطلب هل ينزل رسول الله يعرضها عليه ويعودان بتلك المقاله حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم به وهو على مله عبد المطلب وضع ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله اما والله لا استغفرن لك ما لم انهى عنه فانزل له فيه ما كان للنبي الايه باب الجريدان والقبر واوساد بريس الاسلامي ان يجعل في قبره جريدان وراى ابن عمر وسطا على قبر عبد الرحمن فقال انزعه باب الجريد على قبر فقبر بوزي خجير لاحت شخول الظلم بريدا سمي وصيت كرو چې مو په قبر باندې خجير لاحت کنه به شاهي کیسه ابن عمر تنبیه ولیدو په قبر د عبد الرحمن باندې د ابو بکر بچایدا ویچو نو یہ کوئی رشتہ یا غلامو میں پیارا تنبیل درے کروینا دا تنبیل پر دست سیرہ نکو اخبر عمل سیرہ پر نکو فا انما یزلوها عملوها وقال حیجہ ابن زید رأیتنی فنحن شبان فی زمن عثمان حیجہ ابن زید جائی چھو زدنا زور ملی درہ دا ملکنا زورون بھی جو عثمان صاحب پر مناسے وإن أشدنا وثبت الذي يصب قبر عثمان بن مسعود

カバーからゴリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリエドウリチェックピラポケセットがトップのポケットがギリカラー。アラランデタカラー、ミズオカラー。エフェクラタポウニカタタタポウセットウナギリカラー。アウトギリカラー、ポウカメネミズニカラー。アラランデタカラー、セマラセットプレシューズプレゼントのハイジャンルダーカラー。セマラカラー、シャバス。 Wow.